الراديو 90 90، هواها مصر. وسعيد جدا ان انا بكلمكم في 90 90. انا في مكالمة جات لي مستمعة نائلة انسي وبتقول حلو قوي ذكرياتك والزمن الجميل والى اخره. طب هو الزمن اللي احنا فيه ده مش زمن جميل؟ والله يا نيلي زمن جميل طبعا، اكيد، واكيد كمان 20 سنة هنقول يا سلام على الزمن بتاع احمد السقا وكريم عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب والى اخره، اكيد ده هيحصل. طيب السؤال الثاني اللي هي بتساله لي، وانت مالكش ذكريات الا مع القدام قوي، مفيش ذكريات مع الجداد؟ طبعا في 3/4 الجداد دول طلعوا على ايديا او معايا في اعمال مشتركه يعني. اوكي ماشي. برضو لان انا ما بحبش اقول حاجة ما عملتهاش، حكاية بسيطة كده يمكن تبسطي من الزمن الجديد وبعدين اخدك على الزمن القديم. انا كنت بعمل برنامج في التلفزيون اسمه هذا المساء، كان بيعتمد اني بصور في اوتيلات فاخرة وبيبقى حاضر جمهور كبير جدا من كريمة المجتمع اللي كانوا بيبقوا موجودين، وبكون محضر 3-4 فقرات غنائية أو استعراضية بتتحشي مع الشخصيات اللي أنا دعيهم أتكلم معاهم على أشياء خاصة بالوقت الثمين للمشاهد، لأن أساتذتي في الإذاعة علموني احترم وقت المستمع. المهم في إحدى المرات بسجل في فندق في مصر الجديدة والحلقة شغالة، وأنا لما بشتغل ما بقفش يعني، الوحي بينزل وحكاية تستمر. فوأنا شغال فوجئت بإيه؟ زوجة صاحب الأوتيل بتاع مصر الجديدة اللي كنا بنسجل فيه بتشاور لي، رحت أكلمها. كان فيه إكس بيغني، أعتقد كان الفنان العظيم حسن أبو السعود بيعزف على الأورج، وكان فيه حد بيغني مش فاكر مين. ندهتني وقالت لي الست اللي جنبي دي ابنها بيعزف جيتار وغاوي غنى وبيكتب أغاني، الولد الصغير ده نفسي بس تديله فرصة ونسمع حاجة. قلت لها حاضر ومشيت، ما يعني ما اديتش للموضوع أهمية قوي يعني. كملت البرنامج وبتكلم مع ناس ومش فاكر مين اللي طلع يغني تاني، اعتقد كان محمد العجبي ايضا، وانا كنت احب صوت محمد العجبي جدا جدا جدا جدا. كان هو ورشدي وعدوية والشلة دي كان صوتهم فيه بحة الحارة المصرية، بحة الريف، بحة يعني. أسمع رشدي فافتكر مسقط رأسه اللي هو الزقازيق على ما أعتقد كانت رشدي. نفس الشيء لما كنت أروح فرح أنا بغني فيه ولا حاجة ويبقى فيه قبل مني العزبي، كنت أحب أقعد قوي أسمعه وهو بيقول بهية بهية نرجع مرجوعنا تاني لليوم اللي انا بصور فيه هذا المساء. والست ندهتني تاني اثناء ما العزبي بيغني بهية وقالت لي معلش عشان خاطري ابن الست الله يخليك، الولد هيتجنن هيموت نفسه يطلع معاك في التلفزيون يا استاذ سمير. قلت لها حاضر حاضر حاضر ارجوك، يعني هو معاك جيتار يعزف ان شاء الله 3 دقايق، خليه يسجل وبعدين حتى بقى إلغي الفقرة. قلت لها حاضر. فخلص العزبي فأنا قلت إحنا دائما بنشجع المواهب الجديدة والأصوات الجديدة، وأنا معايا شاب صغير تعايا يا حبيبي سنك كام سنة؟ أعتقد قال لي 16 17 حاجة كده يعني مش فاكر بالظبط، وقال لي اسمه، مش هقول اسمه دلوقتي عشان إيه أعمل لكم سسبنس يعني. وقلت له انت بتعزف جيتار؟ قال لي ايوه، انا من وانا عندي 9 سنين بتعلم الجيتار، والدتي شجعتني. بسطت جدا من موهبة هذا الواد. اتفضل سمعني حاجة. مسك الجيتار وسمعني، فاكتشفت ان الولد عنده 5 صوت حلوة قوي قوي قوي قوي. قلت له لا قول كمان حاجة. فقال الشيء التاني. برضو مش هقول لكم مين لحد دلوقتي عشان لسه اللي جاي أنا أحبق اللي جاي. التسجيل خلص وخدت التليفون وخدت عنوانه والحلقة وذيعت، فلقيت الأستاذ نصر محروس مكتشف المواهب والأصوات الجديدة. كان دايما يتفرج على برنامجي وأكون مقدم فيه صوت جديد يقول لي أنا عاوز فلان أو فلانة اللي طلعوا عندي في البرنامج. قال لي مين الواد اللي طلع عندك ده؟ قلت له ده كذا كذا كذا كذا. قال لي أنا عايزه خليه يعدي عليا، أنا مكتشف بنت جديدة صغيرة في السن وعايز أطلعها تعمل ثنائي هي والولد اللي طلع عندك في البرنامج، وحبعت لك الاتنين الأسبوع الجاي يوم تسجيلك يطلعوا عندك في البرنامج. شيرين عبد الوهاب، والولد كان مين؟ تامر حسني. وطبعا بعدها كانت بداية المشوار. تامر حسني طلع عندي في البرنامج كذا مرة، وشيرين طلعت عندي كذا مرة، وكنت سعيد جدا بتقدمهم ونجاحهم وتفوقهم